أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى وإذا حبس المطر لا يستطيع أحد أن يأتي به ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ولذلك لما حبس المطر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأجدبت الأرض حتى أكل الناس ورق الشجر والجلود وغيرها أتى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يسأل الله أن يمطره وأن يغيثهم فدعا لهم فأمطروا دعا لهم فأمطروا وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بالمشركين فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث ولذلك قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فلا يأتي بالغيث إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت أي حملت حتى إذا أقلت أي حملت ومن التي حملت الرياح حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما توصل لك السماء صافية خالص وفجأة غيمت الهوى جامد السحاب جه من ناحيتي وجه من ناحيتي والتقى فتراكم بعضه على بعض حتى إذا قلت سحابا ثقالا لما يثقل الحمل ينزل إيه المطر فترى الودق يخرج من إيه من خلاله بفضل الله تعالى ورحمته حتى إذا أقلت أي الرياح سحابا ثقالا وأرسلنا الرياح لواقحا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه أي السحاب الذي تحمله الإيه الذي تحمله الريح سقناه لبلد ميت محتاج إلى الماء ليحيا سقناه لبلد ميت فأنزلنا بالسحاب أو فأنزلنا الماء بالبلد الإيه الميت فأنزلنا به أي فأنزلنا بالسحاب أو فأنزلنا الماء المطر بالأرض الإيه الأرض الميتة والبلد الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات الثمرات المختلفة الأشكال والألوان والطعوم إلى غير ذلك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة يعني ما كانت ميتة تصبح الأرض إيه مخضرة كذلك نخرج الموتى أي كما أخرجنا الثمرات من الأرض الميتة بنزول ماء السماء عليها مثل هذا الإخراج نخرج الإيه الموتى من قبورهم يوم القيامة والله سبحانه وتعالى إذا أفنى العالم بالنفخة الأولى في الصور كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الله تبارك وتعالى يمهل الخلق 40، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قيل: يا أبا هريرة 40 عاما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني الرسول قال 40 بدون تمييز، خلاص ما بين النفختين 40. فإذا أراد الله تعالى أن يحيي الخلق بعد أماتهم، بعدما أماتهم، أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، فنزل هذا الماء من السماء على القبور وفيها بذور الناس، وفيها بذور الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. عجب الذنب الخرز، آخر خرزة في ظهر الإنسان، دي اسمها عجب الإيه؟ الذنب. هذه الخرزة الصغيرة الأخيرة في ظهر الإنسان جعلها الله تبارك وتعالى لتكون بداية للإنسان في الحياة الأولى، وبداية له في الحياة الإيه؟ في الحياة الثانية. فحرم الله تعالى على الأرض أن تأكل عجب الذنب من الإنسان. الإنسان يموت يندفن، الأرض تأكله كله، تأكله كله إلا عجب الذنب، حرم الله على الأرض أن تأكله. فيحفظ الله تبارك وتعالى عجب الذنب هذا في الأرض، فيصير بذرة للإنسان. فبعد ما تنتهي 40، الله تعالى ينزل مطرا من السماء على الأرض، فهذه البذور من الناس، هذه البذور للناس لما ينزل المطر عليها تنبت بالماء كما تنبت البذرة، حبة الذرة، حبة الغلة، حبة الرز، بتبقى تحت الأرض، ساعة ما تشرب تبتدي تنفش وتطلع عود أخضر، تضرب بجذورها الأرض ويطلع سقى إلى السماء، وتظل إيه؟ ترتفع لغير ما تستوي. كذلك عجب الذنب لما ينزل على المطر يبتدي كده برضه إيه؟ ينبت ويكبر كما تنبت الحبة تحت الأرض، تنزل تحت تكون فخذين وركبتين وساقين وقدمين، تطلع فوق تكون بطن وصدر وطرقوتين وذراعين وراس، ها؟ لغاية ما يبقى الإنسان جثة كاملة مستوية تحت الأرض لا ينقص منه شيء. يحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل ملك الصور ويأمره أن ينفخ النفخة الثانية، فتتطاير الأرواح من مستودعاتها من الجنة أو من النار، فتدخل كل روح جسدها، فتدخل كل روح جسدها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالله سبحانه وتعالى شبه إحياء الناس بعد موتهم يوم القيامة بنبات الإيه؟ بنبات الأرض، بنبات الأرض. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كذلك مثل إخراج النبات الأرض في الأرض بعد المطر، نخرج الموتى من قبورهم يوم القيامة. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بهذا التشبيه في أكثر من آية. قال الله تعالى: والله أخرجكم من الأرض إخراج، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فأنت نبتة زيك زي أي نبتة أنبتها الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فهذا دليل من أدلة التوحيد، إرسال الرياح وإنزال المطر وأحياء الموتى، من يقدر على ذلك غير الله سبحانه وتعالى؟ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن والكافر فقال سبحانه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لما ذكر من دلائل التوحيد إرسال الرياح ونزول المطر وإنبات النبات ضرب مثل للمؤمن والكافر بالأرض في قبولها المطر وانتفاعها به وعدم ايه وعدم انتفاعه. فمش كل ارض بتنبت النبات بعد نزول المطر، في ارض سبخه مهما ترويها ما تنبتش. فضرب الله مثلا للمؤمن والكافر بالارض الصالحه الطيبه المباركه التي تنتفع بالمطر فتخرج نباتها، وضرب مثلا للكافر بالارض السبخه التي لا تنتفع بالماء ولا تخرج نبتا. فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، مطر نزل على الأرض، الأرض دي الأقسام، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها طائفة يعني لم حفظت الماء، لم تشرب الماء، حفظت الماء ووعدته فسقى الناس منها، وكان منها طائفة إنما هي سبخة قيعان لا تنبت ماء ولا لا تحفظ ماء ولا تنبت كلأ. فهذا مثل الهدى الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام، واحد رجل طيب سمع الهدى انتفع به في نفسه فعمل به وعلمه الناس، يبقى انتفع ونفع. الأرض الطيبة شربت المطر انتفعت وأنبتت للناس النبات بإذن ربها فنفعت الناس، يبقى هي لما شربت انتفعت ولما أنبتت الكلى نفعت إيه؟ نفعت الناس. هذا مثل عالم العامل، العالم الذي انتفع ونفع. وبعدين في عالم هو وعاء يحفظ العلم ولا يعمل به، يحفظ العلم ولا يعمل، يبلغه ولا يعمل به. فهذا مثل الأرض كده اللي يتجمع فيها المية، لو تنبتش نبات بس تحفظ المية، الناس لما يحبوا يملوا منها، وأرض سبخة المية تنزل فيها تغوص في أعماقها ولا تحفظ الماء ليشرب الناس ولا تنبت لهم الكلى. فهذا مثل المؤمن والكافر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالمؤمن لما يسمع الخير ينتفع به ويحرص على أن ينفع به، وغير مؤمن لا ينتفع ولا ينفع. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ثم تأخذ الآيات في القصص القرآني على سبيل الإيجاز والإجمال، على سبيل الإيجاز والإجمال. السورة بدأت بقصة أبينا آدم عليه السلام، ثم عقبت عليها ثم جاءت الآيات بالقصص القرآني، وبدأت بأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام. المناسبة بين هذا القصص وبين قصة آدم عليه السلام أن إبليس لعنه الله لما كان منه مع أبينا ما كان وطرده الله من رحمته، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ونزلوا جميعا الأرض. آدم نبي مكلم، لما رزق الله ذرية بلغهم الدعوة وبلغهم التوحيد، وأخذ إبليس يجاهد في بني آدم لغاية 1000 سنة وهو بيحارب في بني آدم. بعد 1000 سنة قدر يحصل محصلة من بني آدم ويحصل على من بعضهم على ما أراد منهم. 1000 سنة استطاع إبليس لعنه الله أن يوقع نفرا من بني آدم في الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في الكلام محذوف تقديره كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت على التوحيد ومنذرين لمن خرج من التوحيد إلى الشرك. وسبب الاختلاف وسبب الشرك إبليس بعد مجاهدة طويلة وحرب مع بني آدم 1000 سنة استطاع أن يوقعهم في الشرك بسبب الصور والتماثيل. مات 5 من الرجال الصالحين في وقت متقارب. ومن عادة الناس أن هي بتحزن على الرجل الطيب لما يموت حتى ولو ما كانش قريبهم. الرجل في البلد الرجل الطيب المحترم الصالح اللي الناس ما تعرفش عنه أيام، الجيل اللي اتخذ الصور مات، والجيل الثاني كمان مات، والجيل الثالث بقى طال العهد. ايه الصور دي ما يعرفوش، ايه التماثيل دي ما يعرفوش. فجاءهم ابليس وقال ان هذه الصور صور آلهة ابائكم التي كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله فوقع الشرك في الناس. فوقع الشرك او الناس في الشرك، وقع الناس في الشرك. ولما كان من سنة الله عز وجل ألا يعذب أحدا استحق العذاب حتى يقيم الحجة، فقد بعث الله تعالى نوحا عليه السلام. بعث الله تعالى نوحا عليه السلام إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فنوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. كان الناس على التوحيد 10 قرون، 1000 سنة على التوحيد، فوقعوا في الشرك بعد 1000 سنة. فحتى يقيم الله عليهم الحجة كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أرسل نوح. فنوح أول رسول بعثه الله لأهل الأرض. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي، استعطاف استعطاف، يا قومي انتم اهل قومي انا منكم وانتم مني، والرجل لا يكذب اهله بل ينصح لهم ويرشدهم الى ما فيه خيرهم، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا غيره، ما لكم من إله غيره ولا غيره. القراءة المشهورة غيره. طب اللي قبلها إله مجرورة كيف يبقى غيره بقى مرفوع؟ هنا القراءة المشهورة بالرفع ما لكم من إله غيره، وهناك قراءة ما لكم من إله غيره. توجيه القراءتين ايه؟ ما لكم من اله غيره، تبقى غيره نعت للايه؟ للاله، والنعت يتبع الايه؟ المنعوت. يبقى بالقراءة الكسر ما لكم من اله غيره، غيره نعت لايه؟ لاله، والمنعوت مجرور، يبقى النعت ايه؟ مجرور. القراءة المشهورة ما لكم من اله غيره بالرفع على ان في الكلام تقديما وتأخيرا، وتقدير الكلام على القراءة المشهورة بالضم ما لكم من اله غيره، تقدير الكلام ما لكم غيره من اله، اعبدوا الله ما لكم غيره من اله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اني اخاف عليكم ان لم تقلعوا عن الشرك وتعودوا الى التوحيد، اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه، والملأ حين يطلق في القرآن المراد به السادة والأكابر والأشراف، وهم دايما أعداء الرسل، الملأ والسادة والأشراف هم دايما أعداء إيه؟ الرسل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها، الأكابر الملأ الأشراف السادة هم دايما أعداء الرسل، وأتباع الرسل دائما هم الفقراء والضعفاء. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الرؤية هنا رؤية عين مشاهدة ولا رؤية علمية قلبية؟ رؤية علمية. إنا لنراك في ضلال، أي إنا نعلم ونعتقد أنك في ضلال، وضلال إيه؟ مبين، ظاهر خالص. فلم يكتفوا لعنهم الله ان ينسبوا رسول الله الى الضلال، حتى جعلوا ضلاله ايه؟ بين خالص، يقول ده انت ضلالي، كل واحد يعرف انك ضلال، مش محتاج تفكير. سبحان الله، القلوب اذا فسدت واذا عميت، انهم كانوا قوما ايه؟ عمين، قوما عمين، عميان القلوب، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من عمى قلوبهم وفساد فطرتهم نسبوا رسولهم الى الضلال، ولم يكتفوا بتلك النسبة حتى جعلوه ضلال ايه؟ ضلال واضح خالص. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. شوف جهل القوم وحلم النبي. في الاول قال يا قوم اعبدوا الله، ولما جهلوا عليه برضو لم يجهل عليهم. قال الملأ من قوم إنا لنراك في ضلال مبين، قابل جهلهم بالحلم، قال يا قوم برضو انتم مع جهلكم برضو أهلي وقومي وعشرت، يا قومي ليس بي ضلالة، انتم بتقولوا أنا في ضلال، أنا ليس بي ضلالة. وكذلك فعل هود عليه السلام مع قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. شوف جهل المدعوين وحلم الإيه؟ الداعي، حلم الرسل. الداعية لازم يبقى حليم، لا يجهل فوق جهل الجاهلين، الداعية لازم يبقى حليم، يقابل جهل المدعو بالحلم، ويقابل إساءته بالإحسان، ويقابل ظلمه بالعفو. أمال هيبلغهم الدعوة ازاي؟ ها؟ لو الداعية كلما جهل عليه جاهل جهل فوق جهله، هيقعد بقى الداعية يتخانق بقى، يمسك شعار بقى ويتخانق مع الناس، هيبقى داعية ازاي؟ الداعية لازم يتخلق بمكارم الأخلاق، ولذلك كان الرسل في القمة من الأخلاق الحميدة. إنا لنراك بالتوكيد في ضلال مبين، يا قومي ليس بي ضلال. إنا لنراك في سفاه وإنا لنظنك من، يا قومي ليس بي سفاه. وهكذا يكون أتباع الرسل دائما، وهكذا يكون أتباع الرسل دائما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بهذه الأخلاق ينجح الداعية في دعوته ويستطيع أن يبلغ رسالات ربه. ولذلك امتن الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من مكارم الأخلاق التي كانت سببا في نجاح دعوته وجمع الناس حوله. قال فبما رحمة من الله، مش منك انت، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يبقى الرسول يبقى ضلالي ابدا، يبقى ضلال ما ينفعش. الله اصطفاه، الله اصطفاه فهو على هدى من ربه، فهو على هدى من ربه. يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ربي وربكم ورب العالمين الذين رباهم بآلائه ونعمه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، جمع مؤنث، أبلغكم رسالات. ألا هو نحجي برسالة واحدة ولا برسالات؟ كل الأنبياء في هذه الصورة قال أبلغكم رسالات ربي، وصالح قال أبلغكم إيه؟ رسالة ربي. هو كل نبي جاء برسالة، لكن الرسالة واحدة على الإجمال، رسالة واحدة، لكن على التفصيل هي إيه؟ رسالات. أصل الرسالة واحدة بس جواها إيه؟ جواها دعوة إلى التوحيد، جواها دعوة إلى الأخلاق والآداب، جواها شريعة، جواها كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى لو فصلت أنت يعني هذا الكتاب مثلا كتاب واحد، لكن جواها إيه؟ مجموعة فصول وأبواب، ها؟ يبقى كتاب واحد. ولو وبعدين يقول لك كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ها؟ كتاب الجهاد، كتاب الآداب، يبقى هو كتاب واحد جمع مجموعة إيه؟ كتب. فكذلك الرسالة، رسالة هي رسالة واحدة، لكن من حيث التفصيل لما تقول التوحيد ده رسالة، وبعدين اليوم الآخر ده رسالة، القدر ده رسالة، الشريعة ده رسالة، الآداب رسالة، وهكذا. أو ممكن تقول إن الوحي متجدد على النبي دائما، فكل ما يأتي الوحي تعتبر المجيء جاء بإيه؟ برسالة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأنصح لكم. أنا مش بس حريص أن أنا أبلغكم بس، لا، وأيه أنصح لكم كمان، يعني أبلغك وبعدين أرشدك إلى الخير. أقول لك خلي بالك أنت لو عملت اللي أقول لك عليه هيتبلك كذا وكذا وكذا عند ربنا، ولو ما عملتش أخاف عليك كذا وكذا وكذا، ها؟ يبقى إيه؟ بلغ مع النصح. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. يبقى الداعية ما يكونش همه البلاغ لوحده، يبقى ناصح للمدعوين، ناصح المدعوين يعني إيه؟ يبقى حريص على هدايته، يرغبهم فيما يدعوهم إليه من الخير، ويخوفهم مما يدعوهم إلى تركه من الشر إنهم لم يتركوه. يبقى أنت ناصح. وعشان كده ربنا قال في حق نبينا محمد إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليه، حريص عليه. حتى كان من حرصه عليه الصلاة والسلام يزعل جدا لما يفوض الدعوة وما يقبلوش الرسالة، كان يزعل جدا، حتى ربنا عاتبه على ذلك، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى أنت كداعية ما يكونش همك بس كده إنك أنت إيه؟ تخطب الخطبة وتمشي، أو تقول الدرس وتمشي، أو تقعد مع واحد كده إيه؟ تقيم عليه الحجة بس وتقول خلاص أنا بلغتك وأنت حر. لا، يبقى همك النصح. النصح يعني ايه؟ يعني تنصح للناس وتحرص على هداية الناس وتحرص على الناس تسمع كلامك وتنتفع بدعوتك. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وأنصح لكم، تبقى حريص على الهداية بنصح الناس. يبقى موعظتك تتضمن الأمر والنهي والترغيب والترهيب. ودك أدك ده الكلمة، ده التعريف الجامع للموعظة. الموعظة كلمة جامعة للأمر والنهي والترغيب والترهيب. أمر معاه ترغيب ونهي معاه إيه؟ معاه ترهيب. لما تأمرهم ترغبهم في الامتثال، تقول لي بتقولوا أقيموا الصلاة، لما حصلي حاخد إيه؟ ربنا حدني إيه؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وآتوا الزكاة، طب لما حطلي على الزكاة أحطلها الزكاة بليع عند ربنا إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لما حصوم هيبالي ايه؟ طيب لما تقول لي لا تأكل الربا، تقوم تقول لي لو اكلت الربا هيبالك عند ربنا ايه؟ بعدين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لما تأكل اموال الباطل هيبالك ايه؟ يبقى ابلغكم وانصح، ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. العلم اللي انا العلم ده علمنيه الله عز وجل عن طريق الوحي، انتم لا تعلمون. والمفروض على من لم يعلم ان يتبع من ايه؟ من يعلم. المفروض على من لم يعلم ان يتبع من ايه؟ من يعلم. كما قال ابراهيم عليه السلام لابيه ويدعوه: يا ابت اني قد جاءني من العلم ايه؟ ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. فنوح عليه السلام يقول: ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم الهمزة للاستفهام الإنكاري، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. أصلا قالوا إيه؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن إيه؟ يتفضل. خلي بالكم ده واحد، نوح ده مش واحد منكم، مش واحد منكم، يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون ويتزوج كما تتزوجون وخش الأسواق كما تدخل الأسواق. يبقى هيتفضل عليكم. مش معنى هو يعني ربنا يختار رسول. فقالوا: أو عجبتم الهمزة للاستفهام الإنكاري، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. خلي بالك من الترتيب ده، خلي بالك من ترتيب الثلاثة. ايه ربنا بيبعت الرسل ليه؟ لينذر قومه، ليتقوا فيرحمهم الله. يبقى الانذار تعقبه التقوى فيعقبها الايه؟ او فتعقبها الرحمه. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرك. الانذار هو الاعلام المصحوب بالايه؟ بالتخويف. فلما يخافوا ان يتركوا الامر او يرتكبوا النهي يتقوا ترك الامر وفعل الايه؟ النهي. يعني يتقوا يعني يخافوا ان يتركوا الامر او يرتكبوا الايه؟ النهي. يبقى كده اتقوا الله. فلما يتقوا الله يرحمهم الايه؟ يرحمهم الله. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين ايه؟ يتقون. يبقى ادي ايه؟ الترتيب الجميل في هذه الثلاث: لينذركم ولتتقوا ولعلكم ايه؟ ترحمون. اذا اتقيتم الله عز وجل. فكانت النتيجة فكذبوا بعد ده كله. وطبعا خلي بالك بقى الكلام هنا قلت على سبيل اجمال، في قصص بتيجي مجملة وبعدين بتيجي في موضوع اخر ايه؟ مفصلة. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك. وبقى كيف صنع الفلك وكيف ركبها وامتى ركبها ومن اللي ركب ومن ما ركبش، ده كله مطول هنا هيفتح في صفحة ايه؟ اخرى. فلنمر مع المجمل على اجماله، فاذا جاء المفصل فايه؟ فصلناه. فكذبوه فانجيناه والذين في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عمين، عميان القلوب، انهم كانوا قوما عمين. والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. يقول علماء الله تبارك وتعالى أحيانا يسمي القوم وأحيانا يذكر نبيهم ولا يسميهم هم. هنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وبعدين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. فقال علماء إن الأمم والأقوام في أمم اشتهرت باسم فذكرت بالاسم الذي عرفت به، وأقوام لا يعرفون باسم معين فيذكر نبيهم هو باسمه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قوم اسمهم لم يكن لهم اسم معروفين به كما كانت عاد معروفة وكما كانت ثمود معروف. فعشان كده قال لقد أرسلنا نوحا إلى قوم، لكن قوم عاد اسمهم معروفين في التاريخ بقوم بقوم عاد، فصرح باسمهم وذكر اسم واسم نبيهم. وإلى عاد أخاهم هودا، نفس الأسلوب الدعوة واحد، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دعوة جميع الرسل، التوحيد هو دعوة جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفس الكلمات بنفس الألفاظ والحروف قالها كل نبي لقومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله عز وجل وتخافونه إن أنتم أبيتم عن التوحيد وأصررتم على الشرك. مش خايفين ربنا يأخذكم كما أخذ قوم نوح من قبلكم أفلا تتقون. برضو وقف الملأ من قومه منه كما وقف الملأ من قوم نوح منه، قال الملأ من قومه إنا لنراك في السفاهة، والسفاهة معناه الحماقة والغباء والجهل وضعف الرأي وضعف الرأي. وهكذا دائما الكفار والمشركون في كل زمان ومكان يصفون المؤمن بالإيه؟ بالسفاهة، كما في سورة البقرة عن المنافقين وإذا قلوا آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما كما آمن السفهاء. فدائما السفهاء يرون الراشدين سفهاء، السفهاء يرون الراشدين سفهاء، والضالون يرون المهتدين ضالين. قال الملأ من الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين في قولك أن الله اصطفاك وبعثك إلينا. نفس الجواب ونفس الحلم الذي واجه به نوح وعشر قومه واجه به هود قومه، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نفس الترتيب برضو، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. نفس الترتيب برضو، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أي عجب في أن يبعث الله بشر رسولا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ إما ربنا حبت أنتم بشر ولا ملائكة؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن في الأرض بشر، إبا لازم يأتيهم برسول من جنسهم بشر زيهم يألفوه ويعرفوه. تصور كده جبريل لما يظهر للناس كده على صورة الملكية له 600 جناح ويجي كده يقول انا رسول الله اليك، مين هيقف قدامه؟ لما يجي واحد كده له 600 جناح كده جاي يقول انا رسول الله، هنسمعوه ازاي؟ هنخافه وهنطلع نجره. يبقى لازم الرحمة وتقتضي ان يجي بشر زينا عشان نألفه ويسمع منه ويسمع منا كده. ثم ذكرهم بما أنعم الله عليهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. لازم تفهموا حكمة الاستخلاف، ربنا استخلفكم بعد قوم أغرقهم وأهلكهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ربنا استخلفكم ليه؟ خلي بالكم بقى اعتبروا العاقل من اتعظ بغيره. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. قوم عاد يعني الله تعالى قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا عمالقة طول في عرض مع صحة، حتى ان بعض المفسرين يعني ذكر اقوال لا مستند، لا يقول لك كان طول واحد 100، الطويل منهم 100 والقصير طوله 60، المهم كانوا ربنا قال لم يخلق مثلها في البلاد، فعشان كده اغتروا بقوتهم كما قال ربهم الذي خلقهم ووهب لهم قوتهم. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. الصحة دي نعمة اشكر ربنا عليها، العافية نعمة اشكر ربنا، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. شوف فساد القلوب وعمى القلوب وصل لدرجة ايه، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده، هو ده هدفك يا هود، ده اللي انت عايزه ان نعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا. الآلهة الكتيرة ده ايه اللي كان أبهاتنا بيعبدوها، بقى انت جاي عشان نسيبها كلها ونعبد إله واحد، سبحان الله. فصار التوحيد موضع إنكار هؤلاء الذين فسدت قلوبهم، أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آلهة آباؤنا. زي ما قالت قريش لمحمد عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لا شيء عجاب، غريبة جدا إن واحد يقول اعبدوا إلها واحدا، سبحان الله سبحان الله. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، مش ممكن أبدا طبعا. أنت عايز تغير عقيدتنا، عايز تغير ديننا، عايز تخلينا نخلف آباءنا وأجدادنا، مش ممكن طبعا. نحن متمسكين إن على آثارهم مهتدون ومقتدون، مش هنتخلى أبدا عما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مش أنت بتقول إذا لم نؤمن بك ونتبعك يأتينا العذاب كما أتى قوم نوح، هات العذاب ده خلينا نشوف، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد، حرف تحقيق، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ويقولها بالتحقيق ليه؟ للمتأكد، إنما لما أصروا على الشرك يبقى لازم يأتيهم عذاب الله كما أتى قوم نوح. قال قد وقع عليكم بلفظ الماضي وهو لم يقع بعد، ولكن لما كان متحقق الوقوع عبر عنه بإيه؟ بالماضي. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها، للآلهة بتاعت أبعاتهم دي سميتموها أنتم وآباؤكم، ما نزل الله بسلطان. فانتظروا، استنوا ومش هتطولوا، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نعوذ بالله من الخذلان، نسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.